قبول تشي دمرا شرم الشيخ والدنيا هي شهدة بجمالها على كل لسان باني هرمنا حفيد وبيبني ويشيد أشكال وألوان لكن لسه عايزين تاني عايزة المستقبل شعبها لازم يبقى بيقرا وان عيون الفكر تكون للأغنياء وكمان للفقراء نضمن مستقبل أولادنا جوا كتاب مكتبة الأسرة لكن لسه عايزين وضميرك هي حقها دايما انت جاي جوا عينيك وضميرك هي لكن لسه عايزين مش نوم وأغاني.